قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: فصل في النفقة. يجب على الموسر نفقة أصوله المعسرين أي الآباء والأمهات الفقراء وإن قدروا على الكسب. الشخص الذي له أب مسلم أو أم مسلمة يجب عليه أن ينفق على هذا الأب إن كان محتاجا وعلى هذه الأم إن كانت محتاجة ولو كانا قادرين على الكسب. يعني الأب والأم يعني أن الأب والأم إذا كانا محتاجين وقادرين على الكسب ولم يعملا للكسب وجب على الابن أن يساعدهما أن ينفق عليهما. الشرح أنه يجب على من استطاع أن ينفق على أصوله أي الأب والجد من جهة الأب ومن جهة الأم. يعني قول الفقهاء الآباء والأمهات دخل في ذلك الأب وإن على والأم وإن علت، يعني الأم وأم الأم وهكذا كانت موجودة وحفيدها حي وهي بحاجة محتاجة يجب عليه أن يساعدها، يجب عليه أن ينفق عليها. ومن جهة الأم وإن على كأبي الجد وجد الجد والأم والجدة من جهة الأبي ومن جهة الأم، وإن علت كأم الجدة وجدة الجدة إن كانوا معسرين بالمعروف إلى تقدير بحد معين. أي لم يرد في الشرع تسمية حد معين لهذه النفقة، إنما ينفق على أبيه وعلى أمه بالمعروف ما يكفي الأب والأم بالمعروف. وإن كان له جد أو جدة من الفقراء أيضا ينفق على هذا الجد على هذه الجدة إن كان من جهة الأب وإن كان من جهة الأم، وإن على إن كان أبو الأب حي فقير محتاج وهو قادر على أن ينفق عليه وجب عليه أن ينفق عليه. أما إن كان غنيا لا يجب الإنفاق عليه، الأب إن كان غنيا لا تجب نفقته على الولد والأم كذلك والجد والجدة كذلك. وإن كان لا يملك أملاكا تكفيه وجب عليه أن يعمل ويكسب في تحصيل نفقتهم. إن كان لا يملك هذا الولد ما يكفيه للإنفاق على الأب والأم وجب عليه أن يعمل أن يحصل النفقة، لأنه ذكرنا في الدرس الماضي أن الشخص إذا قعد بلا عمل متوكلا على الله وهو شديد الثقة بالله أن الله يرزقه فليس عليه إثم. هذا معناه أن لم يكن عليه نفقة واجبة لزمته وهو لا يملك هذه النفقة، هنا وجب عليه العمل إن كان يستطيعه حتى ينفق، كأن كان له زوجة أو ولد صغير دون البلوغ أو أم محتاجة أو أب محتاج أو جد فقير أو أم جدة فقيرة، هنا يلزمه أن يعمل إن استطاع حتى يحصل نفقة هؤلاء الذين فرض الله عليه أن ينفق عليهم. ولا فرق بين أن يكونوا قادرين على الكسب أو عاجزين. بالنسبة للآباء والأمهات إن كانوا قادرين على الكسب أو غير قادرين على الكسب ويجب على هذا الابن أن يساعدهم أن ينفق عليه. قال الشيخ رحمه الله: ونفقة فروعه أي أولاده وأولاد أولاده إذا أعسروا وعجزوا عن الكسب لصغر أو زمان أي مرض مانع من الكسب. الشرح أنه تجب نفقة الفروع من الذكور والإناث المعصومين الأحرار ولو مبعضين إن أعسروا عما يكفيهم وعجزوا عن الكسب لصغر أو زمانة، أي كونهم لا يستطيعون العمل كالمفلوج والمشلول وكذلك المجنون والأعمى والمريض لعجزهم عن كفاية أنفسهم. ومن ثم لو أطاق صغير الكسب أو أطاق تعلمه وكان لائقا به جاز للولي أن يحمله عليه وينفق عليه منه، ولا فرق بين الذكر والأنثى في ذلك في مذهب الإمام الشافعي. الولد الصغير إن كان ذكرا أو أنثى يعنون بالصغير الذي هو دون البلوغ، وكذلك المجنون والذي لا يستطيع الكسب كالمفلوج الشخص الذي أصابه فالج أو أصابه مرض يقعده عن أن يستطيع العمل الذي منه يحصل النفقة، هذا يجب على أبيه أن ينفق عليه. أما إن كان مستطيعا للعمل هذا الولد الصغير، وكان هذا العمل لائقا به، يليق به لو عمله، وأبوه حمله على هذا العمل، ثم صار ينفق عليه من غلة يده، من عمل نفسه، من عمل الولد، جاز للأب أن يفعل ذلك، ما فيه معصية إذا أطاق هذا العمل، يعني تحمل هذا العمل، استطاع أن يعمله، فجاز لوليه، لأبيه أن يحمله عليه. ثم الأب ينفق عليه من هذا المال، لأن هذا المال يكون له، المال الذي حصله الصبي بالعمل يكون لهذا الصبي، يكون ملكا له، بمعنى أن الأب لو كان محتاجا جاز له أن يأخذ من مال هذا الصبي لنفقة نفسه، وكذا الأم، الحكم واحد، صبي له مال وأبوه محتاج للنفقة، وهذا الصبي صبي يعني دون البلوغ، أو أمه محتاجة، جاز لهذا الأب، جاز لهذه الأم أن تأخذ من ماله، من مال الصبي للحاجة. كيف يملك الصبي المال؟ كأن ورث إرثا مثلا، مات أبوه فصار له إرث، صار له مال، ثم الأم احتاجت، يجوز لهذه الأم أن تأخذ من مال الصبي، أو عمل الصبي عملا فملك مالا أجرة على هذا العمل، فيجوز للأم المحتاجة وكذا الأب المحتاج أن يأخذ من مال هذا الصبي. أو مثلا الصبي كان له شبكة وضعها في البحر، نصبها في البحر، فصار يعلق بها الصيد السمك، أبوه باع له هذا السمك، هذا المال ملك لهذا الصبي الذي علق السمك بشبكته، يصير ملكا له، فإذا باع له وليه هذا المال، مال الصبي، وكان محتاجا الأب يجوز له أن يأخذ من هذا المال، وكذلك الأم يجوز أن تأخذ من هذا المال إن كانت محتاجة. المبعض سبق وذكرناه، الشخص الذي بعضه عبد وبعضه حر، قال له مبعض، شخصان كانا يملكان عبدا وأحدهما عتق نصيبه، مثلا هذا له نصف وهذا له نصف، أحدهما عتق نصيبه منه وكان لا يملك أن يدفع ثمن النصف الباقي لصاحبه الآخر، فالذي عتق نصيبه هذا النصف انعتق، نصفه صار حرا، والآخر بما أن ذاك لا يملك أن يدفع له نصفه الآخر الذي اعتق، فيكون نصفه حرا ونصفه عبدا، يقال له المبعض الذي نصفه حر ونصفه عبد. فإن امتنع أو هرب لزم الولي نفقته، الولد الصغير، الصبي الصغير إذا امتنع من العمل أو أرسله أبوه للعمل فهرب من العمل، ما لا يريد أن يعمل، وجب على وليه أن ينفق عليه، أبوه ينفق عليه وجوبا عليه، ويجب على الولي حضانته، حضانة الأولاد على الأب واجبة، تجب على الأب، كأن يحفظهم من الأذى، يحفظهم من أذى البول، من أذى الغائط، كأن يطعمهم، كأن يسقيهم. أما المداوات فلا تجب، الشخص في شرع الله لا يجب عليه أن يداوي نفسه، فلا يجب عليه أن يداوي فرعه، ولا يجب عليه أن يداوي أصله، لا يجب عليه أن يداوي نفسه ولا ولده ولا زوجه ولا أمه ولا والده. الناس يجهلون هذا، لكن هكذا حكم الشرع، ليس معناه لا يفعل، إن فعل بنية حسنة له أجر. الشخص الذي يداوي نفسه بنية أن يتنشط على طاعة الله له ثواب، وإن داوى زوجه بنية الإحسان إليها له ثواب، وإن داوى ولده بنية الإحسان له ثواب، وإن داوى والده أو أمه بنية الإحسان له ثواب، لكن لا يجب، لا يجب عليه أن يداوي نفسه ولا فرعه ولا أصله ولا زوجه، هذا حكم الشرع. هذه الحضانة تجب على الأب، هذا الذي ذكرناه، ليش قلنا ولا يجب عليه المداوات؟ حتى لا يظن، حتى لا يتوهم أن المداوات تدخل في الحضانة الواجبة، لا، الحضانة كأن يحفظهم مثلا من الأذى، إذا حفظهم من الأذى هذا يدخل في الحضانة. إذا كان الأب غير قادر على حضانة الأولاد لانشغاله في تحصيل النفقة، والمرأة لا تريد، الزوجة لا تريد أن تقوم بالحضانة عنه، يستأجر من يقوم بهذا عنه، هو إن كان يملك مالا يستأجر من يقوم بهذا عنه. فإن كان لا يملك مالا لاستئجار من يقوم بالحضانة عنه، لا يملك، وهو لا يستطيع لكونه مشغلا بتحصيل المال لنفقة نفسه التي لا يستغني عنها ونفقة زوجه ونفقة ولده الصغير، وجب هنا على الأم أن تتحمل هذه الحضانة. يعني وإن كانت الحضانة في الأصل واجبة على الوالد، لكن هذا الوالد انشغل بتحصيل نفقة لا بد منها ولا يملك مالا يستأجر به من يقوم بالحضانة عنه، وجب على زوجه أن تتحمل هذه الحضانة وإلا تكون آثمة. ويجب على الولي حضانتهم وحفظهم، وأما الأم فليس عليها شيء من ذلك إن كان الأب يستطيع الحضانة والنفقة، وإنما هي متبرعة بخدمتهم. هذا في حال هو مستطيع، ثم هي حملت عنه ذلك، أخذت عنه ذلك. وهذه عادة الناس، ما جرت عليه عادة الناس اليوم، أن الأم هي التي تقوم بالحضانة عن الرجل، والرجل هو يقوم بالتكسب يخرج لتحصيل النفقات. وإن كان الأب محتاجا فله أن يأكل من هذا المال الذي يكسبه ولده الصغير، وكذا الأم أيضا. إذا كان الأب محتاجا جاز له، وكذلك الأم إن كانت محتاجة لها حق في مال ولدها الصغير، لها حق في مال ولدها الصغير، كما أن لها حقا في مال ولدها الكبير، وكذلك الأب له حق في مال ولده الصغير إن كان محتاجا، وله حق في مال ولده الكبير أيضا إن كان محتاجا. وهذا معنى الحديث أنت ومالك لأبيك، رواه البيهقي. ليس معنى أنت ومالك لأبيك أن مال الولد ملك لوالده، لا، ليس معناه هذا. كثير من الناس يريدون الحديث بغير محله. فالأب إن كان محتاجا ليس له مال يكفيه، يأخذ من أولاده الصغار والكبار، الذكور والإناث. معناه الشخص الذي له عدة أولاد وهو محتاج، نفقته اللازمة تقسم على أولاده بالتساوي. يعني الأنثى تدفع كالذكر، مثلا هو بحاجة لخمسمائة، مثلا عنده ثلاث إناث وذكران، كل يدفع مئة، هذا إذا كان مستطيعا، وإن تحمل بعضهم عن بعض جاز. يعني قال الذكور مثلا للإناث نحن نتحمل النفقة، لا تدفعوا شيء، لا تدفعنا شيئا، فتحمل الذكور عن الإناث جائز ولهم ثواب على ذلك. لكن من حيث الوجوب يجب على الذكور نفقة الآباء والأمهات المحتاجين، وكذلك على الإناث، يعني على هؤلاء وعلى هؤلاء. إن تحمل الذكور فنعم الأمر، لهم ثواب، تحمل الذكور عن الإناث لا بأس بذلك. لكن اعلموا أن الوجوب في مال الكبير والصغير، اللزوم يعني لزوم النفقة في مال الكبير والصغير، الذكر والأنثى، برضاهم أو بغير رضاهم. يعني إذا رضي أن هؤلاء يدفعوا النفقة أو لم يرضوا أن يدفعوا النفقة، يؤخذ من مالهم بالقوة. لو كان حاكم شرعي وتمنع الأولاد عن نفقة الأب أو الأم مثلا، الحاكم الشرعي يأخذ منهم بالقوة قدر حاجته. يعنون بالحاجة الحاجة الأصلية التي لا يستغنى عنها، كمسكن يحتاجه وثوب يقيه البرد وثوب يقيه الحر، ما لا بد منه، والطعام الذي لا يستغني عنه هذا الوالد، ليس على سبيل الترفه، لا، يعنون بالحاجات الأصلية. الآن كثير من الأشياء التي يستعملها الناس في بيوتهم ليست من الحاجات الأصلية، هي زوائد، يقال عنها زوائد. أما إن لم يكن الأب محتاجا وطلب المال من ابنه، فلا يجب على الابن أن يعطيه المال ولو انزعج الأب من ذلك، لكن إن شاء يعطيه من باب البر. هذا معناه أن حديث أنت ومالك لأبيك ليس على الظاهر الذي يتوهمه كثير من الناس، أن الأب له أن يأخذ ما شاء من مال الولد، لا، إنما إن كان محتاجا للنفقة وجب على ولده أن يعطيه ما يسد به هذه النفقة التي لا يستغني عنها هذا الوالد، وكذا الأم في نفس الحكم بالنسبة للأم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالد وسخطه في سخطه، رضا الله في رضا الوالد وسخطه في سخطه. في كثير من الأحيان كلمة الوالد تأتي لمعنى الأب والأم، بمعنى الأب والأم، ليس معنى الوالد فقط. الأب يعني يعنى به الأب كما يعنى به الأم. فرضا الوالدين قال شيخنا رحمه الله بركة في الدنيا والآخرة. لكن هذه الكلمة التي يقولها بعض الناس بيقولوا يا رضا الله ورضا الوالدين، الشيخ كلمة غير حلوة غير حسنة. يقول يا رضا الله ويا رضا الوالدين، كلام منه حسن، منه دعاء هذا. فإذا واحد أراد التعليم يقول عبارة العلماء رضا الوالدين بركة في الدنيا والآخرة، هذه عبارة حلوة. ويقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالد وسخطه في سخطه، معناه الله يحب من الولد أن يرضي والديه فيما لا معصية فيه. بل قال العلماء إذا كان الأب أو الأم يغتمان من الولد إن فعل مباحا ولا حاجة له لفعله وجب عليه أن يترك ذلك إن كانا يعلمان به. يعني الأب قال لولده لا تخرج من البيت، عم نحكي عن الولد البالغ، نحن اللي يكون على المعصية، اللي دون البلوغ على المعصية، قال لولده لا تخرج من البيت، لا حاجة لك لتخرج. فالولد قال لا أريد الخروج، لما تحبسني في البيت؟ أو الوالدة قالت لا تخرج، إن خرجت يغتم قلبي أنزعج. وهذا الولد خرج عليه معصية، عليه إثم. وكلما كان الاغتمام أشد كلما كانت المعصية أكبر. وكذا لو طلب منه فعل شيء يمكنه فعله ولا حاجة له، يعني ولا ضرورة له ليتركه، مثلا قالت الأم للولد البالغ ذكر أو أنثى اغسل هذه الصحون، وقالت له يغتم قلبي إن لم تفعل، وهو لا ينضر إن غسلها، يجب عليه أن يفعل، لأن الوالد إذا اغتم قلبها من هذا يكون هذا آثما، وهو يستطيع أن يفعل ذلك. الأب والأم حقهما على الولد عظيم، ليس شيئا هينا. وكثير من الناس يفوتهم بر الوالدين بعد الموت، يقول يا ليتني فعلت البر، يا ليتني كنت بارا بأمي، يا ليتني كنت بارا بأبي. وبعض الناس سألوا الشيخ رحمه الله أنه نحن ما حصلنا هذا، كنا مقصرين، ما كنا تعلمنا، الآن تعلمنا ماذا نفعل؟ قال له أكثر من الاستغفار لهما. يعني هذا لجبر ما حصل له من فوات البر الذي كان يحصله في حياتهما. قال له شو بعمل، ماذا أفعل؟ فاتني ذلك، ما كنت تعلمت، الآن تعلمت أن بر الوالدين عظيم، لكن أبي وأمي ماتا. قال له أكثر من الاستغفار لهما، يعني أكثر من قول اللهم اغفر لأبي وأمي، اللهم اغفر لأبي وأمي. فهذا شيء عظيم يستفيد منه الوالدان فائدة عظيمة. قال الشيخ رحمه الله يحصل أن يرى بعض الآباء وبعض الأمهات في القبر آثار شيء ما كان سبق له أن علم أنه يحصل هذا الثواب الذي يراه، فيسأل من أي شيء لهذا، فيقال له هذا من استغفار ولدك لك بعد موتك، معناه بعد أن مت هذا الولد صار يستغفر لك كثيرا، يستغفر لك كثيرا، فظهر لك هذا الأثر الطيب. ثواب أنت ما كنت عملت شيئا تعرف أن هذا الشيء تحصل منه هذا الثواب، من أين جاءه؟ من استغفار الولد له. ومرة قال الشيخ رحمه الله بحضوره ولد كان يريد السفر، يلح على السفر وأبوه لا يريد أن يسافر، قال له أدرك بر والديك في حياتهما، لأنك إما أن تفارقهما وإما أن يفارقاك. بعد الموت تقول أبر والدي، بعد أن يموت أبوك وبعد أن تموت أمك تقول أعمل البر الآن، الآن حصل هذا البر. وقال له فإن بر الوالدين بركة في الدنيا والآخرة. هذه البركة بيظهر أثرها في أشياء، اللي بيعرفوا بر الوالدين بيعرفوا أحيانا الشخص يفتح الله عليه باب الرزق بسبب بر الأم والأب، يفتح عليه باب رزق وما كان يفكر أنه يأتيه رزق من هذه الناحية بسبب بر الوالدين، مع ما له من الأجر العظيم عند الله، مع ما له من الثواب العظيم عند الله. رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، من أدرك والديه أو أحدهما، من أدرك والديه شيخين أو أحدهما ولم يدخل به الجنة، عن الشيخ رحمه الله، هذا حديث صحيح، معناه فوت على نفسي خيرا كثيرا من أدرك والديه كبيرين أو أحدهما ولم يدخل به الجنة، أي بسبب بره، يكون فوت على نفسه خيرا عظيما، هذا الذي أدرك والديه كبيرين أو أحدهما ولم يعمل هذا البر الذي ثوابه عند الله تعالى عظيم جدا. ولو كان الفرع الأنثى، أي البنت التي لم تبلغ تستطيع أن تعمل عملا حلالا لائقا بها، جاز للولي أن يحملها على ذلك لينفق عليها مما تكسبه، ولا ينظر إلى كلام الجهال، الجهال أفهامهم معكوسة، لا ينظر إلى كلامهم، الجهال قد يقول قائلهم كيف هذا بنت لم تبلغ ويحملها على العمل حتى تكسب ثم يأخذ من هذا المال لينفق عليها، لما هو لا ينفق عليها؟ نحن ننظر إلى حكم الشريعة، ننظر إلى حكم الشرع، إلى ما قاله أهل العلم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. الحكم الشرعي حسن، هذا حكم الشرع، فالإنسان ينظر إلى حكم الشرع ولا ينظر إلى كلام الجهال. فإن لم تقدر على كسب لائق بها وجب على الأصل أن يتحمل ذلك إلى البلوغ. هذه البنت الصغيرة التي هي دون البلوغ لم تقدر على كسب يليق بها يحصل منه مال يكفي لنفقتها، وجب على الأصل على أبيها أن يتحمل ذلك، أي نفقتها، إلى أن تصير بالغة. لأنه في مذهب الشافعي الصبي والصبية إذا بلغا لا يجب على الولي أن ينفق عليهما. بالنسبة للذكر المسألة إجماعية، أي كل المجتهدين قالوا إذا بلغ الصبي الذكر سقطت نفقته عن أبيه، إلا أن يكون كما تعلمون يعني المجنون، هذه حالات استثنائية، المجنون مثلا الذي أصابه مرض أقعده، هذا حكمه كحكم الصبي بيبقى إلى أن يموت، ما دام ذاك الأصل يستطيع أن ينفق عليه أبوه يعني ينفق عليه. أما بالحكم الأصلي مجمع عليه أن الصبي الذكر إذا بلغ سقطت نفقته عن أبيه، أما الأنثى فعند الشافعي نفقتها تسقط ببلوغه، أما عند أبي حنيفة ومالك فتبقى نفقتها واجبة على أبيها إلى أن تتزوج. وفي مذهب مالك لا يسقط عن الأب تحمل كلفتها إلى أن تتزوج، يعني النفقة، يعني النفقة. والنفقة التي تجب في حق الأصول والفروع هي القوت، أي ما يقوم به البدن كالقمح مثلا أو الرز أو الشعير، هذا يقال له قوت، يقال له قوت. الشيخ رحمه الله نفعنا به كان في بلده، قال لي الشيخ في بلدنا كنا نأكل طعاما واحدا، الخبز نبله بالماء ونأكله أو بالشاي ونأكله، قال لي أهل المدن كانوا يضعون الخبز في مرق اللحم، أما الذين هم في القرى الذين هم بعيدون عن المدينة يبلونه في الشاي مثلا أو في الماء. فالشيخ رحمه الله كان من شأنه أنه يأكل الخبز يبله بالماء أو بالشاي ويأكله. قال لما جئت إلى هذه البلاد أكلت اللحم، في بلادنا ما كنت أكل اللحم، وكنت أكل اللحم أكل اللحم بالمرة يعني، لما جاء إلى بلاد الشام أكله، شو أكله؟ شو بيكون أكله؟ من أجل جبر خاطر الذين يقولون له كل، وإلا هو قال لما سكنت دمشق بقيت 20 سنة أكل الخبز واللبن والخبز والشاي ما اشتريت لحما قط، كان يأكل خبز وشاي وخبز ولبن، يعني خبز مع الشاي أو خبز مع اللبن. هؤلاء الأولياء الكبار مثل الشيخ رضي الله عنه هكذا شأنهم، أنهم يكونون زاهدين، أنهم يكونون زاهدين. الشيخ من صغره كان من أهل العناية رحمه الله رحمة واسعة. قال الشيخ عن شيخه محمد عبد السلام كمان كان من أهل العناية، المشايخ كبار سلسلة ذهبية، الشيخ عبد الله، الشيخ محمد عبد السلام، الشيخ يوسف عبد الوهاب اللي حكيت لكم عنه، اللي هو شيخه للشيخ محمد عبد السلام، هذول أقطاب أكابر كلياتهم، الشيخ عبد الله، الشيخ محمد عبد السلام، الشيخ يوسف عبد الوهاب، كلهم أكابر. وأكبر واحد فيهم الجد الأكبر اسمه الشيخ خليل جد الشيخ محمد عبد السلام، هذاك كان أعلى من هذا وهذا في الولاية، يقال له الشيخ خليل، كان صاحب كرامات. هو تكلم عن الشيخ محمد عبد السلام، هو قال سري هذا سينتقل لابن ابني وعلامته أن أذنه كبيرة. فواحد من أحبابنا ما بيرضى أن يذكر اسمه، كان رأى في المنام الشيخ محمد عبد السلام أسمر فيه طول، ووصفه للشيخ عبد الله، قال له الشيخ رحمه الله هل رأيت فيه علامة فارقة؟ قال له لاحظت أن أذنه طويلة، قال له هو هكذا كانت أذنه طويلة. وما كان عارف هذا الشخص الذي رأى في الرؤية الشيخ محمد عبد السلام الذي هو قطب، قلت لكم في درس مضى الشيخ رحمه الله قال شيخه الشيخ يوسف عبد الوهاب قال له جاءتك القطبانية، وكان عمره 25 سنة الشيخ محمد عبد السلام اللي هو شيخه لشيخنا رضي الله عنهم جميعا ونفعنا به. قال الشيخ رحمه الله كان الشيخ محمد عبد السلام إذا جاءه مال يصير كأنه متضايق يريد أن ينفقه في سبيل الله، لا يرتاح إلا إذا أنفقه في سبيل الله، وصار في آخر حياته سنين قال الشيخ لازم المسجد يقدم إليه الطعام لا يلتفت إليه كأنه لا يوجد طعام، يوضع الطعام يرجعون يجدون الطعام كما هو، الشيخ لا يلتفت إليه من شدة انشغال قلبه بطاعة الله. هذا شيخ شيخنا رضي الله عنهما. هي القوت قلنا هو ما يقوم به البدن كالقمح والرز والشعير، هذه كلها يقال عنها قوت، والعدس والحمص هذه أيضا تدخل في القوت. والإدام، الإدام ما يبتدم به مائعا كان أو جامدا، يعني ما يؤكل بالخبز إذا كان مائعا أو جامدا، يعني اللبن يقال له إدام، الزيت يقال له إدام، الخل يقال له إدام. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل، هذا مدح للخل، نعم الإدام أي نعم ما يتدم به، نعم ما يؤكل بالخبز الخل، إذا واحد وضع خبز وخل وأكل هذا شيء حسن، أي ما يؤكل بالخبز يقال له إدام. اللائق بهم، وتجب الكسوة والسكنة اللائقة بهم، ولا يجب عليه إلى حد المبالغة في الشبع، لكن أصل الإشباع واجب، وتسقط مؤنهم بفواتها فلا تصير دينا عليه، يعني إذا واحد مثلا قصر ما أنفق على أبيه مضى وقت سقطت هذه المؤنة التي كانت لازمة عليه، وعصى الله لأنه قصر في النفقة الواجبة، لكن عم يتكلم عن الحكم الشرعي هل تكون دينا في ذمته لازمة عليه في ذمته، يعني فلا تصير دينا عليه إلا بفرض قاض أو إذنه للأصل في الاقتراض لغيبة المنفق أو منعه، يعني تكون لازمة على هذا الولد، كنا نتكلم عن النفقة التي تجب على الولد لوالده مثلا، إذا كان القاضي فرض ذلك يعني عين ذلك رفع الأمر، رفع الأمر إلى القاضي فالقاضي ألزمه بهذه النفقة فتصير دينا عليه، أو قال القاضي لزوجه مثلا أن الزوجة من جملة من يجب عليه أن ينفق عليه، قال لهذه الزوجة بعد أن غاب زوجها أو امتنع عن النفقة أنا أذنت لك أن تقترضي، ويكون هذا القرض على الزوج أن تقترضي عليه، يعني يكون عليه، هي تقترض للمؤن التي تلزم زوجها لها ويكون عليه، يكون على الزوج، من الذي يطالب؟ الزوج وليس الزوجة، الزوجة أخذت بإذن القاضي بعد أن أذن لها القاضي أن تقترض، ويكون هذا القرض على زوجها الذي تلزمه نفقتها، فهي تأخذ وتنفق على نفسها ثم يلزم هذا الزوج بدفع هذا الدين الذي صار عليه بفرض القاضي. ومما يجب للأب على الابن أن يزوجه إن كان محتاجا، فإن لم يفعل فعليه ذنب كبير، هذا إن طلب منه فلم يفعل وإلا فلا إثم عليه، ويلزمه أن ينفق على زوجة أبيه أيضا في هذه الحال، إذا كان الأب محتاجا للزواج وقال لولده أريد أن أتزوج زوجني، وجب على ولده أن يزوجه، ما بيقول الولد لا امي ماتت كيف ابوي بده يتزوج بعد امي كيف هالشغله كيف انا بدي ساعده يتزوج غير امي انا اكون كيف هيك مع امي ينظر الشخص الى شو قلنا الى حكم الشرع الشرع فيه هذا الحكم يجب على الابن اذا طلب منه ابوه المحتاج للزواج ان يزوجه ان يفعل ذلك وجب عليه ان يفعل ذلك فان لم يفعل وقد طلب ابوه منه ذلك وقع في اسم كبير وقع في معصية كبيرة ويجب على هذا الولد أن ينفق على زوج أبيه لأن هون لما عم نقول وجب على الابن أن يزوج الولد معناته إذا كان محتاجا نحن عم نحكي فهذه المرأة شو حتكون شو بدها تكون هي تحت نفقة الوالد طب الوالد ما هو ينفق على نفسه ليس عنده ما ينفق به على نفسه هل يستطيع أن ينفق على زوجه لا فمن الذي ينفق على الاثنين الولد المستطيع أما بعد وفاة أبيه فلا يجب عليه الإنفاق عليها لكن إن أنفق عليها يكون هذا من بر أبيه إن أنفق عليها يكون هذا من بر أبيه إن يدخل في بر الأب لأنها كانت ذات صلة بأبيه كانت ذات صلة بأبيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرم صواحب خديجة يكرم صواحب زوجه خديجة بعد وفاتها رضي الله عنها هذا من البر من الإحسان يعني فيه ثواب إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم من البر أن تبر أهل ود أبيك يعني الذين كان لهم معه صلة صحبة أو قرابة كزوجه مثلا زوجة الأب تدخل في هذا فيكون هو من بر الوالد أن يكرم أصحاب أبيه مات الأب فهو صار يكرم أصحاب والده فكيف بالتي كانت زوجة له ما يقول هذه ليست أمي فلا أكرمها إكرام المسلم فيه ثواب فكيف إذا أكرم من كان له مع أبيه هذا الود الزوجة قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة ويجب على الزوج نفقة الزوجة الشرح أنه يجب على الزوج نفقة زوجته الممكنة نفسها له يعني أن المرأة إذا مكنت نفسها مكنت زوجها منها هذا الزوج يلزمه أن ينفق عليها معناه قبل ذلك النفقة لا تجب عليه إذا إنسان تزوج امرأة وهذه المرأة في بيت أهلها لا يقال وجب عليه أن ينفق عليها لأنه بعد ما صارت تحت نفقة هذا الزوج حين تصير تحت هذا الزوج تصير تحت نفقته وكذا يدخل في النفق في أمر النفق يعني يلتحق بالنفقة زكاة الفطرة فلا يدفع عنها زكاة الفطرة حتى تصير تحت نفقته قبل ذلك إن أحسن إليها له ثواب فهي مكنت نفسها مكنت زوجها من نفسها تلزمه نفقتها ولو كانت أمة مملوكة أو كافرة يعني لو كانت أما مملوكة واحد تزوج أما مملوكة فيجب عليه أن ينفق عليها متى يجوز للرجل أن يتزوج الأمة المملوكة الحر متى يجوز له أن يتزوج أمة المملوكة إذا كان يخشى العنت ولا يجد كلفة الزواج بالحرة وكانت شو كمان مسلمة يعني العنت الزنا يعني الوقوع في الزنا يخشى على نفسه إن لم يتزوج أن يقع في الحرام وكان لا يجد مهر الحرة لا يجد ووجد أمة مسلمة سيدها قبل أن يزوجه إياها فهنا يجوز له أن يتزوج الأمة لأن الحرة لا يتزوج الأمة إلا بهذا الشرط أن يكون يخشى العنت اللي هو الزنا يعني يخشى أن يقع في الحرام ولا يجد مهر حرة وطبعا ما بيصح يتزوج فيها إلا إذا سيدها قبل هو زوجه إياها وكانت مسلمة يعني لا يتزوج بالأمة غير المسلمة لأن الأمة قد تكون مسلمة أخذت كافرة ثم أسلمت مثلا وقد تكون يهودية وقد تكون نصرانية فهو اللي بيقوله أنه يتزوجها بالشرط اللي قلناه إذا كانت هذه الأمة مسلمة فإذا واحد تزوج أمة بالشرط الذي ذكرناه وجب عليه أن ينفق عليها لأنها زوجة قوله أو كافر يعني اليهودية أو النصرانية لأن المسلم لا يجوز له أن يتزوج من الكافرات إلا اليهوديات أو النصرانيات أما بالنسبة للأب المرتد والأم المرتدة فلا نفقة لهما ولا بر. لا يجب على الوالد أن ينفق على والديه المرتدين، ولا يجب عليه أن يبرهما، لكن إن أحسن إليهما بقصد تقريبهما لقبول الحق فهذا أمر حسن. يعني ما نقول يعني أنه ما يعمل ما ينفق عليهم ما يحسن منهم، بس نحن نحكي الحكم الشرعي. لا يجب على الولد بر والديه المرتدين، ولا يجب على الولد نفقة والديه المرتدين، الأم والأب إذا كانا مرتدين، أو مريضة كذلك إن كانت الزوجة مريضة يجب عليه أن ينفق عليها. لما قال ممكنة نفسها له، معناته المرأة إن امتنعت من تمكين الزوج من نفسها بلا عذر شرعي صارت ناشزة، والناشزة تسقط نفقتها بالإجماع. الناشزة تقع في ذنب كبير ونفقتها تسقط بالإجماع، يعني امتنعت من تمكين الزوج من نفسها بلا عذر شرعي، لا تنضر في جسمها وليست حائضا وليست نفساء، ما عندها عذر، امتنعت، هذه اسمها ناشزة. هذه الناشزة سقطت نفقتها بالإجماع. مش بس هذه الناشزة، المرأة التي تخشن الكلام لزوجها بلا سبب، ما لها حق أن تخشن الكلام لزوجها، خشنت له الكلام، هذه تكون ناشزة. كذلك المرأة التي تخرج من بيت زوجها بلا ضرورة بدون إذنه، كمان هذه المرأة تكون ناشزة، تسقط نفقتها، الناشزة نفقتها تسقط بالإجماع. زوجها قال لها لا تخرجي من البيت لا عذر لك، فقالت لما أطيعه، هلا هيك بعلموهم بالتلفزيونات والمسلسلات الخربين اللي بيحضروها، هلا كثير من الناس عم يتابعوا المسلسلات اللي بيسموها مصرية واللي بيسموها لبنانية واللي بيسموها شو ما يسموها، هذه المسلسلات اللي بيحطوا فيها على زعمهم بيقولوا لك هذه حالات اجتماعية، قصص اجتماعية، بس الإنسان المتعلم الشرع يدقق يسمع شو بيسمع بهالمسلسلات هاي، سموم تبث أحيانا كفريات من غير ما يحسوا الناس، أحيانا كفريات دون ما يحسوا الناس، أحيانا مخالفات ظاهرة لأحكام الشريعة هن مندمجين بشو بالقصة، عم يتابعوا القصة شفقانين صاروا على زعمهم على هالرجال أو على هالمرأة أو على هالولد اللي حاطينهم بالتمثيلية، بس شو عم يعملوا فيهم؟ أنتوا بتعرفوا الصغار بتأثروا كتير، أنتوا مثلا كبار هذا اللي واحد نظر عليكم متعلمين أحكام الشريعة، بس الصغير قد يغفل عن أشياء أحكام شرعية ما أنه متعلمة بهالأمور اللي هلا عم نحكيها، مثل الزواج من أكثر من امرأة، هذا شو بيعملوا فيه بالمسلسلات؟ شو بيعملوا فيها؟ بيعملوا فيه عجائب وغرائب من حيث الكلام والتصرفات إذا أراد أن يتزوج بأخرى، وبتعرفوا شو بيسموه مسميات باطلة وفاسدة، هذا كيف بيمرق؟ كيف بيمرق؟ ما مطلوب الواحد يترك أولاده ويتطلعوا على هذه الأشياء، ما مطلوب الواحد يترك أولاده ويتطلعوا على هذه الأشياء لو كانوا هذول أولاد صغار. يعني الشيخ رحمه الله سألني مرة قال لي هذه سموله إنه الولد صغير، عم يحكوا له عن ولد صغير صغير يعني دون البلوغ دون العشر سنين، انه نحن عم نخلينا نتفرج على التلفزيون على شيء يسموه الرسوم المتحركه، ما بيعرف الشيخ عبد الله رحمه الله شو يعني رسوم متحركه، فطلع فيه سالني قلت له هذه التي يسمونها الرسوم المتحركه يضعون فيها كفريات يضعون فيها مفاسد، اظن انتم شايفين يعني مش بس انا اللي شايف بمرروا فيها فساد. يعني انا مره هيك عم ببص التلفزيون اجى ولد انه عساس قاعد بصف غير سبعينات ولد صغير رسوم متحركه، والمعلم سالته سؤال، فهذا لمين هني عم بوجهوا هذا الخطاب؟ للأولاد اللي بعمر هذه الصورة 7-8 سنين. سألته المعلم السؤال شو كان جواب السؤال؟ قال لها لقد أقرت جميع الدول حرية الرأي والفكر والعقيدة. شفتوا كيف مرهوها؟ هذا الكلام ضد الإسلام وأنتم بتعرفوا هذا الشيء، بس الولد الصغير هيعرف يميز هالعبارات، قد يحفظ الكلام ويخرج به ويقوله، قد يكون هم ما بيفهم معناته، بس شفتوا شو مرهوا؟ مرقوا شغلة بيقولوها مشايخ الضلال بهالعصر بطريقة ولد صغير، صورة ولد صغير عمره 7 سنين. فقلت له للشيخ رحمه الله انه بمرروا اشياء كلام في كفر، بمرروا تصرفات نحن لا نرضى بها ولا تليق بنا، فقال له للشيخ فاذا منعوا الاولاد حتى عن هذا. هذا ما بيكون معناته الواحد عم عقد الولد، لا، الشيخ عبد الله ما انه معقد، من صغره ما كان يعبث هذا العبث. الذي يعبثه كثير من الأولاد اليوم، وهذه المفاسد اللي كثير هلا الأولاد عم يعملوها. مرة واحد سألني وسألت له الشيخ رحمه الله، هذه اللعبة اللي بيستعملوا فيها مثل الكمبيوتر، حاطين له لعبة بسموها بلاي ستيشن، هلا اسماء تاني صار عم يطلع أشياء تاني، حاطين له اللعبة والعياذ بالله حتى يقطع المرحلة اللي هو فيها، حاطين له إنه هو شكل رجال عم يمشي بده يدعس على اسم الله، يدعس بيجروا على لفظ الجلالة بيطلع. قال لي الشيخ انفعلها عمدا كفر. شفتوا الخبث اللي عندهم؟ قد واحد يقول لعبة بمراحل، احنا شو بعرفنا؟ عادة احنا نقعد نستكشف اللعبة ولا نتفرج عليها، فقد يكون هذا الولد عم يلعب. هذا خبرنا، سألنا لسألنا له الشيخ وشرحت له مطولا شو معناته، قلت له هي صورة ليست شخص حقيقي، هي صورة شخص لابس صباط وماشي وبيطلع بيجروا بيدعس على لفظ الجلالة الله. قال لي، قلت له هو يحرك هذا الشخص، يعني هو يحرك هذه الصورة، ما في شخص حقيقي. يعني شرحت له قصدي لكم شرحا وافيا للمسألة، وقال لي فعل ذلك عمدا كفر. وبتعرفوا انه في لعبة بيقولوا له فيها اذا تجاوز المرحلة هاي بيقولوا له قد قتلت الاله. فتخبروني الاولاد اللي بيلعبوا هالالعاب وسألنا لهم الشيخ رحمه الله. فحتى هذه اللي بيسموها العاب مثل هذه الشغلات لا خير فيها. خليهم يعملوا شيء مفيد. السباحة مثلا تعلمها مفيد، السباحة تعلموا السباحة فرض كفاية، يتعلموا السباحة، تعلموا الرماية، يتعلموا ركوب الخيل، يتعلموا الشيء الحسن، تعلموا الشيء مفيد، تعلموا الخط، الخط شيء حلو، الخط العربي شيء جيد، تعلموا النحو، تعلموا القواعد، تعلموا الرياضيات المفيدة اللي ما فيها مفاسد، تعلموا شيء ينفعهم. بتلاقي هالولد عم يطلع كسلان وبينام كتير وبيلعب هذه الألعاب كتير. هلا من الأولاد إذا بتلاحظوا، أولاد قصدي يعني صغار وكبار، إذا كان ما في مدرسة ولا جامعة على أي ساعة بيناموا. ما كنت أسمع أنا إنه في واحد بينام للساعة 11 12، صرت طلع عم بسمع لل 11 12 وواحدة وتنتين وثلاثة وأربعة. في ناس بيناموا من اليوم لتاني يوم الساعة 4 و5. طب ليش؟ لما يفعلوا هذا؟ مثل ما قال الشيخ رحمه الله، الفراغ إذا لم تشغله بما يعني شغلك بما لا يعني. هذه فائدة عظيمة جدا، الفراغ إذا لم تشغله بما يعني شغلك بما لا يعني. طب بدي عانه الوقت اللي روحه، قد ايه بده الواحد لجسمه لحتى يكتفي يكون مصحصح ونشيط تماما؟ 6-7 ساعات، هيك بعرف عادة الناس، ويكون تمام الموضوع عنده ومكتفي بالنوم. أما الشيخ رحمه الله اللي أنا أكتفي ب4 ساعات، يعني في ناس تكتفي ب4، في ناس ب5، بس حسب سؤالنا للناس ومعرفتنا يعني بالناس 6-7 ساعات بيناموا الناس عادة. طب وبعدين هذا النوم اللي عم بيروح فيه الوقت ليش؟ لأنه مثل ما قال الشيخ لم يشغله بما يفيد، روحوا على حال. إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أي مفسدة. كثير من الناس الشباب لما يكونوا بحالة الشباب ما بيستعملوا هذا الشباب في طاعة الله، بيستعملوه بالفساد. كثير من الناس الفراغ ما بيستعملوه في طاعة الله، بيستعملوه بتضيع الوقت أو ما لا خير فيه أو الفساد. والجده الغنى يعني المال، كمان كثير من الناس المال ما بيستعملوه في طاعة الله، بيستعملوه في معصية الله. فهيدي 3 شغلات، إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أي مفسدة، يعني الذي لا يعرف كيف يستعمل هذه الأشياء في طاعة الله كثير من الأحيان يستعملها في المفاسد. رحم الله شيخنا قبل ما يتوفى ب4 أشهر، تعرفوا كان اشتد به المرض، فكنا عم نصلي معه، صلينا ممكن العصر الظهر، وبعد الصلاة طلع فينا قال يا أهل العافية صلوا السنة. يعني هو عم يطلع بحاله قديش هو صار صعب عليه، لأنه كان الشيخ حتى النوافل دائما يحب يصليها وهو قائم. قالنا يا أهل العافية صلوا السنة، أنتم بعدكم عندكم عافية، الآن استعملوا هذه العافية في طاعة الله. لأنه إذا واحد صار كبير بالعمر كثير من الأشياء التي كان يستطيعها في الشباب لا يستطيعها بعد ذلك، هذا شيء مشاهد. قال وهي في المذهب، مذهب الشافعي، مدات عام لكل يوم على موسر بالنسبة للرجل لزوجته. مدات عام، قلنا الطعام عشو بتلقوه عادة الفقهاء؟ على القمح، على موسر حر، ومد على معسر. اللي معسر منه موسر يجب عليه لزوجه مد من الطعام، ومد ونصف على متوسط. وعليه أي على الزوج طحنه أي قمح، وعجنه وخبزه يعني يجيب لها إياه يعطيها إياه خبز، وأدم غالب البلد الشيء الذي يؤكل بالخبز غالبا في البلد. لا ننظر إلى العادات اللي صارت يعني مخالفة لعادات أهل المروءة القديمة. مش هلا إذا واحد قال لك كل يوم يأكل لحم يعني كل يوم يجيب لحم لزوجته، لا، في الأسبوع مرة قال الشيخ رحمه الله أو مرتين مثلا. هذه العادات يعني كانت عند الناس أهل المروءة. وسألنا الشيخ رحمه الله قلنا له إذا كانت الزوجة تأكل مع زوجها على عاداتنا، يعني بتعرفوا أنتوا عاداتنا كيف صارت، عادة اللي حيجيب مد ولا حيجيب نص مد ولا حيجيب مدان، بجيب ربطة خبز، بجيب أكل الكوسة، بجيب أرنبيت، بتطبخ المرأة، بياكلوا الأولاد، بياكل الزوج. فقلت له يكفي ذلك؟ قال لي يكفي ذلك، إنه ما شرط كل يوم يروح يعينها مد ونص مثلا أو مدان، أو يروح يعجنهم هن ذاتهم ويعملوا الخبز ويجيب لهم، لا، إنه العادة اللي جرت عليها عادتنا اليوم إنه هو محصل الشيء الذي يلزمه موجود، الإمام موجود، اللحم موجود، الخبز موجود، فهي عم تاكل بالبيت، موجود هذا الاكل وعم تاكل، يعني حصل الامر الذي يلزمه؟ حصل، طبعا وزياده، بس قصدي انه الاصل الذي يلزمه حصل. ويختلف بالفصول ويقدر الإدام القاضي باجتهاده، ويتفاوت بين موسر وغيره، يعني الذي يؤكل بالخبز هذا الإدام القاضي هو حسب اجتهاده، لأن القاضي يكون مجتهدا في الأصل. ويجب لها كسوة تكفيها، هذه الكسوة التي تكفيها يلزم على الزوج في الشتاء والصيف، كل شتاء وكل صيف إن هي أرادت. أما إن قالت له لا أريد لا يلزمه. أما الأولاد ما دامت الثياب صالحة لا يلزم أن يأتي كل فصل للأولاد بثياب. أما المرأة بجبلها كل فصل بجبلها، فصل بيعمل فيه يعني الشتاء والصيف، الشتاء والصيف هيك. أما هي قالت له لا أريد زيادة لا يعني لا يلزم بعد. وآلة تنظيف أي ما تنظف به المرأة نفسها، فيلزمه أن يجلب لها الصابون مثلا أو ما يقوم مقامه، لأنه من زمان كانوا يستعملوا بعض النباتات التي تقوم مقام الصابون، كانوا يستعملوها في الماضي. ويلزم الزوج لزوجته بيت فيه مطبخ وخلاء وغرفة أخرى واحدة، وغرفة أخرى واحدة، مش ثلاثة نوم صالون وسفرة. هن لو الناس بيعيشوا على هذه الطريقة يعني تسهل كثير من الأمور، تسهل، يصير سهل على الرجل أكثر أن يتزوج، وعلى المرأة أن تجد زوجا، وأنه يكون الحياة فيها يسر أكثر. لأنه هلا لما يكون في ثلاثة غرف يعني حيحتاجوا عادة يعني أنه يفرشوا ثلاث غرف، يصيروا لما يكون في كذا صالون بحطوا يفرشوا كذا صالون، اختلفت العادات كثير عن الأول، مشان هيك صارت الكلف زائدة كثيرا عما كان في الماضي. ومن الطعام يلزمه ما يأكله غير المترفهين، والأكل يأتي به مطبوخا أو يطبخه لها، هذا حكم الشرع. فإذا طبخت أسنمت لله تعالى حتى تدخل السرور على قلب زوجها لها ثواب، أما إذا طبخت مشان زوجها ما يقول أنا مقصر ما في ثواب، أو حتى ما الجيران يقول أو أمها تقول شو هالبنت هيدي أسنانها ما في ثواب. إنما الأعمال بالنيات. فتذكروا أخواتنا النساء، لأنه كل يوم المرأة عادة تطبخ أو تهيئ طعام لزوجها وأولادها، فتنوي بذلك التقرب إلى الله. ويلزمه فراش ومخدة، مخدة لأنه يحطوا الخد عليها يسموها مخدة، وجورب في البلاد التي تحتاج إليه فيها، والبساط الذي يقي من ضرر البرد والحر، واللحاف إذا كان يصلح للحر والبرد. أما الإنارة فيكفي السراج، يعني إذا جاب منديل أو ما يحصل به الكفاية، هذا حكم الشرع. إذا جاب منديل بيمشي الحال، جاب لمبة بس بتضوي يعني كمان بيمشي الحال. ويلزمه أيضا أن يجلب لها أدوات التنظيف لغسل ثيابها، بس مش غسالة، لا يلزمه غسالة ولا البراد ولا التلفزيون ولا الصحن اللي يحضر عليه. ويلزمه لها ثوب للشتاء وآخر للصيف، ولو لم يبل الأول، والنعل أو الخف كمان يجب، النعل أو الخف. أما الناشزة فتسقط نفقتها بالإجماع، والناشزة هي التي تخرج من بيت زوجها بدون إذنه بلا ضرورة، أو تمنعه حقه من الاستمتاع بها، أو تخشن له الكلام مع رفع الصوت. تعرف شو يعني تخشين الكلام. أما التي تتصرف في ماله بدون إذنه بلا حق فلا يقال عنها إنها ناشزة لمجرد ذلك لكنها عاصية. قال الشيخ رحمه الله إذا جاء فقير وكان الرجل ليس في البيت فتصدقت المرأة من مال زوجها لعلمها برضاه فلها وله ثواب. يعني أنتم تعرفوا أن الرجل عادة يرضى بهذا التصرف المتعلم. إجا فقير على باب البيت دفعت له 1000 ليرة 5000 ليرة أو أعطيته أكل. الزوج المسلم المتعلم يحب ذلك يفرح بذلك فهي ما يخدي إذنه بس تعرف رضا. فقال شيخنا رحمه الله لها ثواب وله ثواب مع أنه ما نعرفان ليش. لأن الصدقة من ماله وهو راض بذلك. وقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. معناه أنها واقعة في ذنب كبير لأنه إذا سمعتم اللعن في الحديث بسبب فعل معصية معناته معصية كبيرة. ولفظ مسلم كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها يعني بالذي في السماء الملائكة. وهذا التأويل تأييده مأخوذ من الرواية الأولى التي ذكر الملائكة فيها فيبطل احتجاج المشبهة به على إثبات تحيز الله في السماء فإن الله موجود بلا مكان. المشبهة قبحهم الله يستدلون بمثل هذا الحديث لإثبات عقيدتهم أن الله يسكن السماء. يقولون كان الذي في السماء ساخطا عليها. الحديث الأول اللي ذكروا فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح يعني الملائكة تكون غاضبة عليها وهي التي تلعنها. فالمقصود في السماء الملائكة. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أكرمنا في ليلتنا هذه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وارحمنا واغفر لنا واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم الطف بالمسلمين في غزة وانصر المسلمين في بقاع الأرض يا أرحم الراحمين ورد كيد الكافرين إلى نحورهم يا أرحم الراحمين. إنك ربنا على كل شيء قدير. وارحم ربنا شيخنا عبد الله رحمة واسعة واجزه عنا خير الجزاء. نقرأ لروحه وروح الرسول صلى الله عليه وسلم وأرواح الشهداء المؤمنين الفاتحة.